في أحاديث أخرى كالذي يقتل دون أهله أو ماله أو ولده، يعني اللي قتل مظلوم يعني دون أهله أو ماله أو ولده، يعني واحد إجا واحد بده يعتدي على أهله عم بيدافع قتل، وإجا واحد بده يعتدي على ماله عم بيدافع قتل، واحد عم يدافع عن زوجته كمان هذا قتل بكون شهيد. وكذلك لا يعذب من مات غريبا عن بلده وأهله بحديث موت الغريب شهادة. هون معناه موت الغريب شهادة إذا كان هو غريبا، يعني واحد مثلا سافر للحج وحده وهو بالحج مات، هو على الطريق السفر مات، هذا يكون شهيد. أما إذا واحد مثلا راح على السعودية ليشتغل أخذ معه مرته وولده وعائلته وقاعدين هناك، هذا مش لا يدخل في ذلك. غريب يعني واحد لحاله، أما إذا واحد عايش مع عائلته وولده صارت حياته هناك لا يعد في مثل هذه الحالة. يعني مثلا امرأة أردنية لما تزوجها واحد أردني أخذها على الأردن جبت ولاد غريب وعاش مكتوبة بتقول أنا زوجت هون بيطبق عليه موت الغريب شهادة، صار قاعدة مع أولادها وأهلها. واحد مسافر، إنسان مسافر ما هو مستقر بمكان، مات أثناء السفر مثلا عن الشخص، أو هو مرته مسافرين وماتوا أثناء السفر، هذا موت الغريب شهادة بالنسبة لمثل الحالات هذه. كذلك هذا غريب. رواه ابن ماجه وضعفه الحافظ ابن حجر. وكذلك من قتل ظلما فهو شهيد، يفهم هذا من حديث من قتل دون اهله او ماله او ولده. بيبقى شهيد اذا مات غريب، بيبقى شهيد. لا هو قصدك ببلده معناته، لا الغريب المسافر يعني غير بلده، بلده صارت المدينه، اللي بيموت ببلده لا يسمى غريبا، وان كان طال زمانه مثلا ما دخل الى بلده. انت عم تحكي هون صار بلدي، من هلا احنا مثلا اذا انا مستوطن المدينه توفيت هنا بس اهلي هون، وين وبيطبع علي هون موت الغريب شهاده؟ مع انه انا مستوطن المدينه، وزرعت على المدينه هي بلدي بتكون. بيكون مثلا في السفر او في غير بلد وما معه اهلي، منه عايش مع اهلي. قال المؤلف رحمه الله: فان قيل كيف يمكن سؤال عدد كثير من الاموات؟ الجواب ما قال الحالمي. بعض الناس يسالوا الاسئله، كيف عزرائيل يقبض روح مليون واحد بالزلزال؟ كيف عزرائيل يقبض روح من الف واحد مثلا نزل عليهم هدم عليهم جبل مثلا او هدمت عليهم بنايه كبيره؟ الجواب اخذناه اذا تتذكر، وقال بعض العلماء له ايدي لعدد الذين يقبلوا ارواحهم، الذين يقبلوا ارواحهم. وقال بعض العلماء الله يمكنه بجسمه الواحد على حال يدعو عليه ان يقبل ارواح كل هؤلاء مهما كثروا، الله قادر على كل شيء، كما مكن الله نبينا محمدا من رد سلام المسلمين عشرات الالاف واقفين السلام عليك يا رسول الله عم بيقولوا، هذول اللي هنيك بالمدينه قديش في بلاد الشام وافريقيا والمغرب والصين عم بيقولوا السلام عليك يا رسول الله، والرسول عم يرد السلام على الكل وهو رجل واحد بجسم واحد. ما اشباح الرسول الله يمكن ويمكن عزرائيل ايضا من قبض ارواح الكثيرين. وقال بعضهم الدنيا بجسد الله من كف، كيف واحد منا بيطلع على كفه؟ بجسد الله لما تطلع على كفه تلاقي الموضوع موضوع كفه سهل، إحاطة النظر إلى الكف سهل، هو موضوع أنه يقبل أرواح كثيرين بالنسبة له الله يسهله عليه. فهون بعض الناس يسألوا إذا كان في أموال كيف يمكن أن يسأل هؤلاء الأموال الكثرة في وقت واحد؟ فالجواب ما قال الحالمي: إن الأشبه أن يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة، يسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرا، جماعة من الملائكة فيبعثوا إلى كل ميت نام، كل ميت يجيب نام وجماعة منكر، واحد منهم وجماعة نكير. شو يعني منكر ونكير؟ مذكرين مخوف، أمرهم مخوف، يعني مش معناته تقبيح لهم، لذلك إنه ما بيجوز ما بيعملوا بعض الناس هون ببلادنا بيكون مثلا أولاد نام على طنين مع بعض كنا نشكر مثل أنكر منكر، هذا استهزاء بالملائكة، يعني أصله منكر ونكير، ما اسمه أنكر منكر؟ منكر ونكير اسمه، ما

ثم يتبعها يا رب يكون على وجه الدعاء صار لرب العالمين. ليش صار على وجه الدعاء رب العالمين؟ لأنه لما قال الله يبارك فيه هون عم يخاطب، عم يخاطب حدا. لما قال يا رب صار عم يخاطب رب العالمين. هو مين قصده يقول الله يبارك فيك؟ لمين؟ للشخص المخاطب. إذا كان أقول لأمه مثلا الله يبارك فيك، الله يبارك فيك أنت يعني لأمه، إذا قال يا رب وعياذ بالله يكون صار خاطب الله بلفظ الأنثى ودعا بالبركة لرب العالمين. شفتوا قديش فيها فساد صعب؟ لذلك نحن كثير عم نشدد عليها، وبعضهم أحبابنا عم يسكوا ينسهروا فيها. أنا بظن كانت تحصل معنا نحن اللي عم نقولها للناس، كانت تحصل معنا لأنه كانت قبل أن يتعلم الواحد المعنى يجري لسانه باللفظ الغلط، قبل أن يعرف هذا المعنى يجري لسانه بذلك. فبدنا ننتبه لما نقول الله يبارك فيك موقف، الله يبارك فيك موقف، اللهم بارك فيها. أما لا اللهم بارك فيك بصير عم يدعي رب العالمين رجع، لأنه اللهم الميم المشددة بدل ياء النداء من الأول. بدل ما نقول يا الله في اللغة العربية نقول اللهم، هذه الميم المشددة بدل الياء اللي ينتدك فيها الشخص لما بده ينادي. لذلك باللغة بيقولوا ما بتجمع بين ياء النداء في لفظ الله مع الميم المشددة، بصير اثنين عم تقول اثنين، عم تستعمل شرطين للنداء، ما بتقول يا اللهم إلا في ضرورة الشعر. فبنقول يا الله أو اللهم. لما قلت اللهم إذا قلت بارك فيك صرت عم خاطب رب العالمين. فإذا واحد قال اللهم صل عليك يا محمد صار عم يقول يا رب صل على نفسك يا محمد، صار كلام فاسد. فدائما لما تقول الله يبارك فيك وقف خلص، الله يبارك فيك خلص، آمين وفيك وقف، بقول له بارك الله فيك شو بلد الثاني، آمين وفيك يا رب. هو هم يعمل هيك يا رب قصده انه دعاء، بس ما زبط، ما بيزبط من حيث اللغة غلط. لا مش بس أدب، مش مجرد الأدب يعني، فيها غلط كمان من حيث التركيب، اللفظ فيه غلط، المعنى فاسد بيصير. يعني مش مجرد انه بس شوية إساءة أدب فيها، لا، المعنى يصير فاسدا. فانتبهوا لما نبهوا بعضكم عليها. هون إن شاء الله يا رب ما عم يخاطب فيها الإنسان، هنيك وجه الخطاب للإنسان لما قال فيك، كان الخطاب يعني فيها. إذا واحد صلى مع بقاء شيء من البول على الأظافر إذا كان وضوءه صحيح ما بيأثر، أما إذا قصده توضى مع وجود نقطتين البول، فإذا كان هذا الإنسان من هو يزاول هذه المهنة ويعسر عليه أن يزيل هذا، فعند الإمام مالك يصح وضوءه مع وجود هذا الشيء الذي يعسر إزالته، مش يسهل إزالته في نوع من البوية يمكن بالماء يعمل، لا نحن عم نحكي عما يعسر إزالته أي شيء. والشيء الثاني أنه يكون هذا الإنسان عم يستعمل هذا الشيء هالنصة هاي في الوضوء مش في رفع الحدث الأكبر، لأنه هو اللي بيتكرر الوضوء، رفع الحدث الأكبر ما بيتكرر مثل الوضوء، فهناك لا يلزمه أن يزيل ولو كان يعسر عليه لأنه صاحب مهنة، لكن لأنه هذا لا يتكرر كثيرا يزيله. نهل لا في مسألة أظن أنتم تعرفوها اللي هي إذا واحد صار عنده احتمال حصول الكفر ولو احتمالا ضعيفا أنه يلزمه يتشهد احتياطا، تعرفوها هذه. فإذا واحد بس يعني بيان أكثر، إذا صار عنده احتمال حصول الكفر وصار عنده احتمال أنه ما له حاصل من الكفر، يعني عنده هذا الاحتمال وهذا الاحتمال، لو تساوي الاحتمالين